اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم بارك لنا في صومنا وبارك لنا في صلاتنا وبارك لنا في قيامنا. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان، وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واسكننا اللهم الجنان، وزوجنا من الحور العين الحسان، وآتنا من كل فاكهة زوجان، في دارك دار السلام، بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا ذا الإكرام. اللهم اجعل لنا أوفر الحظ والنصيب في كل ليلة من ليالي شهرك الفضيل. اللهم أذقنا في كل ليلة حلاوة ذكرك وأداء شكرك، واحفظنا فيها بحفظك يا حفيظ. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم قربنا إليك برحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام، وحبب إلينا الإحسان، وحرم علينا السخط والنيران، بعونك يا غياث المستغيثين. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما تريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ الكون، وعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ورحمتك التي وسعت كل شيء يا مغيث، أن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا، واغفر لنا خطايانا، وبدل ضيقتنا فرجا وسعادة، وارحمنا ووالدينا وأهلينا. اللهم في هذه اللحظات المباركات قربنا إلى مرضاتك، وجنبنا فيها من سخطك ونقماتك، ووفقنا فيها لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك نسألك أن تدبر لنا أحسن التدابير، وتيسر لنا أحسن التياسير، وأن تجنبنا ما يخيفنا، أنت حسبنا، لا نفتقر إلا إليك، ولا نلجأ إلا إليك يا إلهنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهبانا مطواعين، لك مخبتين أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. إلهنا كيف ندعوك ونحن نحن، وكيف نقطع رجاءنا منك وأنت أنت الله؟ إلهنا نسألك أن تعطينا، فمن ذا الذي نسأله فيعطي، ومن ذا الذي ندعوه فيستجيب؟ أنت الله العظيم الكريم الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فأنت أكرم الأكرمين. نسألك أن ترزقنا قلبا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلا لا يهتدي إلا بمعرفتك، وروحا لا تسعد إلا بذكرك. اللهم اقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا. اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين. اللهم اقض حوائجنا في هذه اللحظات المباركات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. نسألك يا الله أن تسدد ديوننا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل صيامنا صيام الصائمين، وقيامنا قيام القائمين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وهب لنا من فضلك يا كريم يا عظيم، واعف عنا يا خير العافين. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، الفائزين لديك، واجعلنا من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. اللهم اجعلنا من المستغفرين القانتين المستبشرين، واجعلنا من أوليائك المقربين. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا ووفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر، واحفظنا من كل ضر، وخذ بأيدينا إلى كل خير، واعصمنا من كل شر، وارزقنا الخلة الصالحة التي تعيننا على الخير وتأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر وتعيننا على البر والتقوى. اللهم اقبل صيامنا ودعاءنا وصلاتنا وصدقاتنا، اللهم اجعلها في رصيد أعمالنا وردنا بها وارفعنا بها أعلى الدرجات، وثقل بها موازين أعمالنا، وامحو بها سيئاتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا صوما مقبولا ودعاء مجابا وعيشا هنيئا ومردا مفرحا للقلوب ومبهجا للنفوس يا كريم يا كريم. اللهم اصلح جميع أحوالنا ويسر لنا جميع أمورنا. اللهم قد استعنا بك فأعنا وسهل أمورنا، وارزقنا من لدنك رزقا حلالا طيبا. اللهم يسر الأعمال وكثر الأرزاق وقض الحاجات وفرج الكربات وسهل الصعوبات، واجعل جميع حاجاتنا منك وإليك، ولا تلجئنا لأحد من خلقك يا رب الخلق أجمعين. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك أن تشفينا وتمدنا بالصحة والعافية دائما. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم رحمة ونورا واستبشارا وسرورا وغفرانا. اللهم اجعل لنا في هذه الساعة دعوة لا ترد ورزقا لا يحد، وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم طمن قلوبنا بما أنت أعلم به منا، وارزقنا الثبات على تقلبات هذه الدنيا، واجعلنا دائما تحت ظل رحمتك يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد. أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، وادفع عن المسلمين ما لا يطيقون. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عظيم، نسألك يا عظيم يا عظيم، نسألك بلطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي كل مريض. اللهم ارزقنا الصحة والعافية من كل داء. رب لا يخفى عليك ما في قلوبنا، اللهم اطمأنينة منك وغنى بك يا الله يا الله يا ملاذنا يا حبيبنا يا فرجنا يا ملاذنا يا سيدنا يا مولانا. أكرمنا بالخير ويسر لنا الخير وارزقنا الخير ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم رضنا وارض عنا ويسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا، ووفقنا للعمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعاءنا وردنا بقضائك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا القرآن، اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين.